القاتل من المسلمين في القاتل، إذا قاتل الكفار له سلب القتيل، والسلب ما يكون على ما يكون مع القتيل من سلاح وثياب ودابة، وهذا السلب ليس من الخمس وإنما هو من رأس الغنيمة كما يظهر، فهو من رأس الغنيمة، فكان لسلمة سلاحه وناقته ناقة وثياب هذا الرجل. نعم، فمن تجسس على المسلمين فإنه يقتل حتى على ولو كان مسلم على الصحيح. نعم، حق الجاسوس القتل. نعم، تجسس على المسلمين ويوصل أخبارهم إلى الكفار. نعم نعم، نقل أخبار المسلمين. نعم، المسلمين أعداء المسلمين، ينقل أخبار المسلمين للمسلمين، المسلم هو أعداء المسلمين، المسلم لا لا ما يرد هذا. نعم نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة قال حدثني أبي قال غزونا المسلم أخو المسلم، لا أظلمه ولا أسمه ولا أحقره، كيف يقال أنقل أخبار المسلمين؟ يسرون المسلمين، المسلمون يسرون بسرور المسلمين ويألمون لألمهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المسلم ولي المؤمن ولي مسلم، يسره ما يسر أخيه ويؤلمه ما يؤلمه، لا يرد هذا. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مسلم عمر بن يونس، إذا نقل خبر المسلم إلى المسلم يساعد، إذا كان فيه رقة أو ضعف أعانه، ساعد المسلم، إذا كان يعني يريد أن يخبر بحال المسلمين حتى يساعدوا إخوانهم ويكونوا معهم، طيب هذا طيب، هذا من الإيمان ومن التقوى، أو مثلا أو يخبر المسلمين بأنهم بخير وبقوة وعندهم خير ونشاط فيفرح المسلمون ويسرون بذلك. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال القشع النطع، معها ابنة لها النطع. نعم. قال القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. نعم، وهذا فيه شجاعة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فهو من الشجعان رضي الله عنه، من الأقوياء، وفيه أن سلمة رضي الله عنه ساق عنقا من النساء والذرية في هذه الغنيمة، وفيه أنهم غاروا على فزارة، عرسوا آخر الليل، والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح، ثم شنوا الغارة فغنموا، فساق سلمة رضي الله عنه عنقا من النساء والذرية، لما رآهم يمشون، يعني عدد كبير يمشون إلى الجبل يريدون أن يحتموا بالجبل وهو بعيد عنهم، خشي أن يسوق الجبل فرمى بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا حتى وصلهم، ثم جعل ساقهم كلهم، ساق هذا العنق الكثير غريبا، فنفله أبو بكر رضي الله عنه. هذه البنت فيه امرأة وبنتها، هذه البنت الجميلة نفلها أبو بكر سلم أبو الأكوع، في دليل على جواز استرقاء في العرب، فزرهم من العرب، والرد على من قال العرب لا يسرقون. فإذا قتل العرب كانوا كفارا فإنهم يسرقون كغيرهم كالعجم، لا فرق بين العرب والعجم، فالرق سببه الكفر، فالكافر يقاتل سواء كان عربيا أو عجميا ويسرق. وفيه دليل على أن القائد ينفل له أن ينفل بعض أفراد الجيش إذا كان له تأثير، ولذلك رحمك الله ذلك نفل أبو بكر رضي الله عنه سلمة هذه البنت. والتنفيل هو أن يعطي قائد الجيش شيئا من الغنيمة لبعض أفراد الجيش الذي له تأثير، فنفلها أعطاها البنت. التنفيل ظاهرا التنفيل من رأس الغنيمة قبل أن تقسم، ثم الغنيمة يؤخذ منها الخمس لله وللرسول وللقربى وأربعة أخماس الغانمين، وهذا التنفيل من رأس الغنيمة. وكانت هذه البنت جميلة عليها قشع من أدم من جلد، وكانت أعجبت سلمة يعني يريد أن يتسرعها. والسيد إذا ملك امرأة اشتراها له أن يتسرعها يعني جامعها، وله أن يزوجها، وله أن يبيعها. فسلمة ألقاها أعجبت، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هب لي المرأة، يا سلمة هب لي المرأة. فيه دليل على استهاب الرئيس والقائد من أحد أفراد الجيش، ما يكون في استهابه يعني أن يطلب منه الهبة، هبة بعض ما غنمه من الغنيمة للمصلحة. فقال سلمة يا رسول الله إنها أعجبتني والله ما كشفت لها ثوبا، يعني ما جامعها. ثم لقيه المرة الثانية فقال هب لي المرأة لله أبوك، يعني حس له. فقال يا رسول الله هي لك والله ما كشفت لها ثوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذه المرأة له ولا يريد أن يتسراها، وإنما يريد بها مصلحة المسلمين، ففاد بها أسارى من المسلمين في مكة. في دليل على جواز مفادة أسرى المسلمين بالمرأة الكافرة التي إذا كانت رقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فادى أسار المسلمين أن يفك أسرهم وأعطاهم بدلها هذه المرأة البنت الجميلة، أعطاها لمكة وفاد بها أسار من المسلمين، فكان فيه مصلحة للمسلمين، خلصوا من الأسر عدد من المسلمين ومقابل هذه المرأة التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دليل على جواز التفريق بين المرأة الأم وولدها والأم وبنتها إذا كانت بالغ، وما جاء من في الحديث من النهي عن التفريق بين الأم وولدها هذا إذا كان صغيرا، تفريق بين الأم وولدها يعني في الرق، إذا غنم المسلمون نساء وأولاد فلا يفرق بين المرأة وبنتها وأولادها الصغار، بل يكون أولادها معها، فلا يعطى الأولاد شخص والأم شخص، لأن هذا في ضرر على الأولاد، إلا إذا كانوا بالغين فلا بأس. وهذه البنت بالغ، ولهذا نفل النبي صلى الله عليه وسلم نفل أبو بكر رضي الله عنه سلمة هذه البنت وفرق بينها وبين أمها لأنها بالغ. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. حدثنا القرية الأولى هي التي حصلت المسلمين بدون قتال، بل جلى أهلها عنها أو صالحوا عليها بدون قتال وأقاموا فيها مثل أرض الشام والعراق، فإن هذه فهذه هي القرية التي فهذه الأرض السواد والشام حصلت المسلمين فأقاموا فيها، فسهمهم فيها يعني يكون لهم نصيبهم كسائر العطيات. وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله وللرسول، وأربعة خمسة للغانمين، وهي التي فتحت عنوة، التي فتحت عنوة بالقوة، هذه يؤخذ منها الخمس، وأربعة الخمس تكون للغانمين، والخمس يقسم خمسة أقسام كما قال الله: خمس لله والرسول وللرسول، خمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل، وأربعة الخمس تكون للغانمين. هذه البلاد التي فتحت عنوة بالقوة. وأما التي فتحت صلح صالح أهلها عليه أو جلوا عنها بدون قتال فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لهم عطياتهم، لهم ما يخصهم من العطيات. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. حدثنا يحيى بن يحيى. هذا في دليل على أن أموال بني النضير كانت النبي خاصة لأنها لم يحصل فيها قتال، جلى أهلها عنها وصالحوا عليها ولم يحصل فيها قتال، فكانت النبي صلى الله عليه خاصة، فكان ينفق على أهله عليه الصلاة والسلام نفقة سنة، والباقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، في السلاح والعدة للحرب. وفي دليل على أنه لا بأس به جعل النفقة، لا بأس بالادخار نفقة سنة، وأنه لا حرج فيها كون الإنسان يدخر نفقة سنة، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. كون الإنسان يشتري مثلا من الطعام من الأرز أو ما يكفي لمدة سنة لا حرج في ذلك، ولا يكون هذا من ولا ينافي التوكل، إلا إذا كان هناك غلاء في الأسعار فلا يجوز المسلم أن يضر المسلمين ويشتري ويخزن الطعام عنده حتى لا يضر المسلمين، أما إذا في وقت الساعة فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وأفضل المتوكلين، ومع ذلك يدخر لأهله نفقة السنة، لكن تأتي عليه النفقات، تأتي عليه النفقات قبل السنة، تنتهي من الضيوف والنفقات الأخرى حتى لا يحتاج إلى أن يستدين عليه الصلاة والسلام. نعم. فيه دليل على أن ما حصل من الغنيمة من الفي من دون قتال فإنه لا يخمس، وإنما يكون كله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأموال بني النضير ما خمست من الفي، ما حصل فيها قتال، حصلت من دون قتال، فلذلك كانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كان ينفق على أهله نفقة سنة، والباقي يجعله في السلاح والقراء. أما ما قتل عليه الكفار وأخذ منهم بعد القتال فهذا يكون غنيمة، يسمى غنيمة، ينزع منه الخمس، وأربعة الخمس كل الغانمين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته يعني حين ارتفع النهار. نعم. نعم. قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، يعني لأن هذا من سعف النخل، مفضيا إلى رماله يعني إلى هذا السرير أو هذا الذي جعل من سعف النخل، ليس بينه وبينه حاجز، ليس بينه وبينه فاصل، وإنما قد نام على السرير حتى أثر هذا السرير في جسده. نعم. ليس عليه فراش ولا شيء يقيه. نعم. فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم. هذا هو أمير المؤمنين عمر الخطاب الذي وصل الأمصار وفتح الفتوح، ينام على فراش من سعف النخل، ليس عليه شيء يقيه حتى أثر في جسده رضي الله عنه. نعم. فقال لي: يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ. فخذ، يعني أسرعوا إلى أهل أبيات، جاءوا فقراء، أمرت لهم برضخ يعني بعطية تنفعهم. نعم. ها، يا مالي عندك؟ يا مالي ترخيم، يا مالو أو يا مالي، تقريبا يا مالك هذا الترخيم هو حذف بعض الاسم، يا مالو أو يا مالي، مثل عائشة يا عائشة، قلنا في بعض الحديث قال يا عائشة، ترخيم، الترخيم حذف بعض الاسم. نعم. فاطمة مثل يا فاطمة، من قول امرئ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. نعم. وإن كنت يزمعتي فصرمي فعل. نعم. نعم. فقال لي: يا مالي، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقتسمه بينهم. قال: قلت لو أمرت بهذا غيري؟ قال: خذه يا مالي. قال: فجاء يرفع، فقال: هل لك يا أمير؟ يرفع اسم شخص، هو حاجب عمر، اسم يرفع، قال يرفع بالهمزة وبدون همزة، حاجب عمر حاجبه اسمه يرفع. نعم. نعم. قال: فجاء يرفع فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ يعني جاءوا يستأذنون على، وهو حاجب، والحاجب هو الذي يأذن، جاءوا يستأذنون فدخلوا على عمر رضي الله عنه، هل لك في عيش عبد الرحمن بن عوف؟ هل لك؟ قال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ نعم. فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال بعض القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. هذا كلمات لا يراد بها، لا يقصد بها معناها، تجري على لسان من غير القصد عند الخصومة وعند الغضب. العباس يقول إن هذا الكاذب الخائن الغادر، يعني علي، من أجل الخصومة جاءوا يختصم في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، فدك، كل واحد يريدها أن تكون، أن يليها. نعم. فقال بعض القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. قال عمر: اتئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه، يعني اتئدا، لا تمهل ولا تسرع. نعم. فقال عمر: اتئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. فقال عمر: إن الله عز وجل، كأنهما يعني جاء يريدان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم، سهم في خيبر وفدك، وبين لهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، أنه يقال لا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا حيث رواه عشرة من الصحابة مشهور، وهما أيضا أقر بذلك الحديث، لكن يحمل على أنهما أراد أن يلي هذا وأن يتصرف فيه وأن ينفقه كما كان النبي ينفقه، لا من باب الميراث. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد، يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال بني النضير وأنه ينفقها وينفق عليهم. نعم، البيت بني هاشم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وما بقي يريدان أن كل واحد يريد أن يري ما بقي. قال عمر إن هذا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث. نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، يعني العباس. نعم. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، يعني فاطمة زوجة علي، فاطمة بنت النبي يطلب ميراث من أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لو كان يورث لكان لزوجاته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعمه العباس، لو كان يورث، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. نعم. ما بقي ما ترك صدقة، ولم يبقي شيئا سلاح إلا سلاحه وبغلته البيضاء والأرض التي كانت صدقة. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيت ما هو كاذبا. والحكمة والله أعلم أن الأنبياء لا يورثون، لأن الأنبياء إنما بعثوا لهداية الناس ودعوتهم وإرشادهم وإنقاذهم من النار، ولم يبعثوا لجمع المال، فلا يورثون، ما كان بعدهم يكون صدقة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو جميع الأنبياء، جميع الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، يعلم الناس أنهم ما بعثوا لجمع الأموال، ولو كانوا يورثون لكان يظن بعض الناس أنهم يجمعون الأموال وأنهم من أهل الدنيا، لكنهم لا يورثون عليهم الصلاة والسلام، إنما بعثهم الله لهداية الناس وإنقاذهم من النار وتبليغهم رسالات ربهم لا لجمع المال. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيت ما هو كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد يعني تابع للحق. يعني هم لا يراني أنه كاذب، أنه كاذب غادر خائن، لكن يعني حينما جئتما تطلبان كان حالكما حال هذه الحال، يعني كيف تأتيان تطلبان ميراثكما وتعلمان أن أبا بكر قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عمل فيها بما عمل ونفذ الحديث، فكان حالكم حال الذي لا يصدقه في حاله. نعم. والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا. يعني حينما جئتما تطلب ميراثه من ميراثه زوجته من النبي صلى الله عليه وسلم، وعباس يطلب ميراثه، كان حالكم حال الذي يظن أني لست راشدا. نعم. والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما يعني ادفعها إلينا. متفقان ولا تختلفان في أن أدفع إليكم، يعني هذا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال يعني المصرف الذي يصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. صدقا في ذلك. نعم. دفع. نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. حدثنا مقصود من هذا يعني أن عمر رضي الله عنه قال إني دفعتها إليكما على أن تعملن فيها مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، توزع الأموال تنفق، كان ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منها، والباقي يكون مصرف مصرف مال الله. فماذا تريدان؟ كأنهما يريدان أن كل واحد يريد ولايتها وحده، فالعباس يريد أن يليها وحده من دون ابن أخيه، وعلي يريد أن يليها نفسه وحده من دون عمه. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع قال حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه، فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل، يعني يصرف في المصالح العامة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، ظن منهن أنه يورث عليه الصلاة والسلام، فبين لهم أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يورث. نعم. قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عقيل حدثنا عقيل عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرت، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا. وهذا دليل على أن الإنسان وإن كان عظيما وإن كان كبيرا وإن كان فاضلا قد يغلط وقد يخطئ، ففاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي سيدة نساء الجنة، هم على غلطة وظنت أن النبي يورث، سألت أبا بكر ميراثها، النبي تريد ميراثها الخمس خيبر وفادك، فبين لها أبو بكر أن النبي لا يورث، لكنها لم تقتنع فهجرته 6 أشهر. والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، الحديث ثابت وهو 10 من الصحابة، لكنها لم تقتنع، والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، ويدل على أن الإنسان ولو كان كبير قد يغلط قد يخطئ، وليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، أما غيره فقد يغلط ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ولو كان فاضلا. نعم. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة. وجهة ولا وجاهة؟ وجهة كذا. عندكم وجهة؟ نعم، يعني كان لها يعني منزلة وتقدير عند الناس من أجل أن تحتها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم من يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. يعني هذا من فضائل علي رضي الله عنه، ترف به، يعني يقول ما نحسدك، نفس عليك، يعني ما نحسدك على خير أعطاك الله إياه، ولكن وجدنا في أنفسنا أن لنا حقا وأن منعنا من الحق، فهذا هو السبب اللي جعلنا نتأخر بعض الشيء، ثم بايعه رضي الله عنه. نعم. عفو الله. ولكنك يقول لا يريدون أن يدخل مع عمر، لأن عمر رضي الله عنده قوة، وأبو بكر رضي الله فيه لين، خشوا أن يتكلم عمر وأن يمنعهم من أن يتكلموا بما يريدون، فلهذا قالوا لا يحضر معك عمر. نعم. ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما بالوكان رضي الله عنه. نعم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، يعني الخلاف اللي بيني وبينكم من أجل الأموال، أنا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصرفها في المصارف التي يصرفها عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فإني لم آل فيها عن الحق، يعني لم أقصر عن الحق. نعم. فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر. يعني ما حمل الحسد إلا أنه وجد في نفسه أنه بعض الحق، وأنه ما أعطي بعض الحق، وإلا أبو بكر له مكانته وله منزلته يعتقدها علي رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وإنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا، فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون، وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس